أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي، إذا وفد إليك النساء ليبايعنك على الإسلام ويعاهدنك على ترك الشرك واجتناب السرقة والزنا وقتل الأبناء، ولا يلحقن الأزواج أولادا من الزنا، ولا يخالفنك في خير دعوت إليه، فعاهدهن واطلب إلى الله أن يغفر لهن ما سلف، فإن الله غفار الذنوب، ستار العيوب، رحيم بمن يتوب، ودود بمن يؤوب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها المؤمنون، لا تتخذوا من غضب الله عليهم أحبابا وأنصارا وأخلاء، قد يئسوا من رحمة الله يوم القيامة كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة، أو كما يئس الكفار من بعث أهل المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قدس الله عن المعائب ونزهه عن النقائص ومجده بأنواع المحامد كل من في السماوات والأرض من مخلوق، وهو عزيز يقهر غيره لا يغالبه أحد، حكيم في خلقه وأمره وأحكامه وشرعه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أيها المؤمنون، لم تقولون أقوالا لا تصدقها الأفعال، كوعد بلا وفاء، أو قول بلا صدق، أو تحمل بلا أداء. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عظم سخطا وكبر غضبا إذا قلتم بألسنتكم ما لم تفعلوه، فلم تتبعوا القول العمل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون لإعلاء كلمته صفا متراصا متلاصقا محكما، يدل على القوة والتعاون لا ينفذ منه عدو، فهم شجعان منظمون لا جبناء متفرقون. وفي الآية إثبات محبة الله وفضل الجهاد في سبيل الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واذكر يوم قال موسى عليه السلام لقومه: لماذا تؤذونني بالشتم ومخالفة أمري وعصيان ربي وأنتم عالمون أن الله أرسلني؟ فلما تركوا الهدى بعدما علموه واستمروا على الغواية، صرف الله قلوبهم عن الهداية وخذلهم عن الرشد ولم يوفقهم للصواب. والله لا يسدد من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وترك منهج الحق وأبى الهدى.